مسرف على نفسه عاصي واقع في المعاصي، وأحدهم صالح مصلح قد أدى الأعمال الصالحة، والثاني مات وهو صغير. فأفتى بأن الفاسق والعاصي في النار، وأن المطيع في الجنة، وأن الصغير في منزلة دونه، في منزلة في الجنة دون الكبير دون المطيع. فسأله بعضهم: ولماذا سوف يحتج على الله؟ فيقول: يا ربي، لم نقصتني عن درجة أخي الصالح؟ فقال الجبائي: علمت أنك لو كبرت لعصيت. فعند ذلك قال الفاسق: يا ربي، لماذا لم تقبضني صغيرا؟ لماذا رأفت بأخي هذا الصغير ولم ترأف بي؟ فانقطع جبائي. فعند ذلك تحول أبو الحسن وانتحل مذهب ابن كلاب، سلك طريقة ابن كلاب. ابن كلاب هذا اسمه عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وسمي كلاب لأنه جدلي، إذا أمسك الحجة لم يتحول عنها، شبيها بكلاب الحداد التي يمسكها يمسك الحديد المحمى. سلك طريقة ابن كلاب وبقي عليه نحو 40 سنة. أكثر مؤلفاته على مذهب ابن كلاب الذي هو إثبات 7 صفات. في آخر حياته فكر وتراجع، ورأى أيضا أن هذا المذهب متناقض، فعند ذلك رجع وانتحل طريقة الإمام أحمد، وألف على ذلك كتابه الإبانة في أصول الديانة، وألف أيضا كتابه الذي في الطوائف اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وذكر فيه طريقة أهل السنة، وقال فيها: وبكل ما قالوا نقيل ونقوله إليه نذهب. ومع ذلك فإن الذين تمسكوا بطريقته طريقة الوسطى لم يزالوا متمسكين به أو مستمرين عليه هكذا، وقد انتشروا في شرق الأرض وغربها مؤلفاته هذه، انتشرت وصلت إلى الصين وإلى أقصى الهند، وصلت إلى المغرب وإلى الأندلس وإلى تلك البلاد، وصار مذهبه كأنه هو المذهب المتبع. ولكن أهل السنة وإن كانوا قلة فإن الطريق الحجة معهم. فيقول: طريقتكم أيها الأشاعرة في أسأل أسماء الصفات وما تحتجون به، لا تقدرون على أن تدفعوا شبه المعتزلة وشبه الجهمية المعطلة من وجهين: الأول أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة، إنما تدفع بالسنة. كيف كان مبتدعا؟ هل هذا التفريق بين الصفات إثبات السبع ونفي الباقي؟ هل ثبت لكم دليل عليه سمعي أو نقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سلف الأمة أو عن الأئمة الأربعة؟ على هذا فهو مبتدع. كيف تدفعون بدعة المعتزلة ببدعة مثلها؟ فسوف يحتجون عليكم، يقولون كما أنكم أولتم فنحن نؤول. أنتم أيها الأشاعرة وإن كنتم أكثر الإسلاميين فتحتم باب التأويل، فلما أولتم آيات الصفات الزائدة على السبع أولتم الاستواء بالاستيلاء، وأولتم النزول بنزول الأمر، أولتم وجاء ربك أي جاء أمره، أولتم الوجه وأولتم اليدين، أولتم العين لتصنع على عيني، أولتم المحبة والكراهية والبغض والرحمة والغضب والرضا ونحو ذلك. فإذا فتحتم لنا باب التأويل قدرنا على أن نؤول، أن نؤول الإرادة ونؤول الكلام ونؤول السمع والبصر ونؤول الحياة التي أنتم تثبتونها، فلستم أقدر على التأويل منا. هكذا يقول المعتزلة. هذا يقول الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه، حيث نفوا القدرة والإرادة إلى آخرها، يحتجون على الأشاعرة والمعتزلة الماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة. يعني الأشاعرة يحتجون على أهل السنة أن في هذا تثبيت تشبيه، أن إثباتكم أهل الوجه واليد والقدر والعين ونحو تشبيه. فيقول لهم المعتزلة إن إثباتكم للإرادة والحياة والكلام تشبيه، قد أبهتم لأنفسكم نفي ما نفيتم أي من الصفات، نفيتم الاستواء ونفيتم النزول ونفيتم أيضا الوجه واليد ونحو ذلك، وزعمتم أن العقل دل عليه، ثم سلطتم تأويلكم على الأدلة السمعية، تسلطتم على الآيات والأحاديث وأولتموها تأويلا هو تحريف. فكيف تحرمون علينا النفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا؟ نحن نفينا هذه السبع بدليل عقلي، وأنتم نفيتم ما زاد على السبع بدليل عقلي. نحن أولنا آيات الحياة وآيات الكلام والقدرة ونحوها، كما أنكم أولتم آيات الاستواء والنزول والمجيء والغضب والرضا، فنؤول دليلها السمعي. فلنا عقول كما أن لكم عقول. أنتم قلتم إن العقل دل على نفي الاستواء والمجيء والغضب والرضا، ونحن أيضا نقول عقولنا دلت على نفي الصفات السبع، إذا كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم؟ إن كانت عقولكم صائبة فكيف تجعلون عقولنا خاطئة؟ ليس لكم حجة في الإنكار علينا إلا مجرد التحكم واتباع الهوى، وهذا صحيح أن المعتزلة يقدرون لأنهم فصحاء وقد سلكوا ذلك كما سلك ذلك عالمهم الذي هو القاضي عبد الجبار الحمداني، له كتاب مطبوع في مجلدين اسمه متشابه القرآن، تسلط على آيات الصفات كلها وأولها، وله أيضا كتاب كبير مطبوعا أيضا اسمه المغني مطبوعا ب14 مجلدا، كله بتأييد مذهبهم، وله كتاب أيضا مطبوعا اسمه الأصول الخمسة، يعني أصول المعتزلة خمسة ويسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة. التوحيد هو نفي الصفات، يقولون إن أخص صفات الله تعالى أنه قديم، وإذا قلنا الذات قديم والسمع قديم والبصر قديم والوجه قديم لم نكن موحدين، فجعلنا القدماء وجه كثير. هكذا هذا التوحيد. وأما العدل فهو إنكار قدرة الله، فيقولون إن الله لا يخلق المعصية والكفر ثم يعذب عليه، إذن يكون ظالما. فمن العدل أن كل واحد يعمل بإرادته، الله لا يقدر على أن يهدي ولا يضل، يتنقصون قدرة الله. وأما المنزلة بين المنزلتين إنهم يقولون إن العصاة في الدنيا لا يحكم عليهم بأنهم كفار ولا مؤمنون، لو كانوا كفار لقاتلناهم ولو كانوا مؤمنين لواليناهم، فهم بمنزلة بين المنزلتين. وأما إنفاذ الوعيد فهو حكمهم بتخليد العصاة في النار، أخذوا ذلك عن الخوارج. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأرادوا بذلك الخروج على الأئمة إذا ظهرت منهم أية مخالفة، هذه حجتهم. فيقول رحمه الله هذه حجة دامغة، يعني حجة من المعتزلة تدمغكم أيها الأشاعرة والماتريدية، إلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة لكم أيها الأشاعرة وأيها الماتريدية، لا مدفع لكم، لا تقدرون على أن تدفعوا ذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف، أن ترجعوا إلى مذهب السلف الذين يطردون هذا الباب، يثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات أكل ما أثبته لنفسه بكتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتشبيها لا تعطيل فيه، تنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. التمثيل أن تمثل صفات الله بصفات المخلوق، والتكييف أن تكيف الصفة، أن يقال كيفية الاستواء كذا، كيفية النزول كذا وكذا. ولا شك أن هذا تدخل بما لا يعلمه الإنسان. إذا أثبتنا الاستواء فإننا ننفي الكيفية، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويقول السلف في آيات الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تقول كيف وكيف. ويقولون، يقول أبو الخطاب في عقيدته، قالوا: فتزعم أن على العرش استوى؟ قلت: الصواب كذا كأخبر سيدي. قالوا: فما معنى استوائه؟ قل لنا. فعجبتهم، هذا سؤال المعتدي. قالوا: النزول. فقلت: ناقله لنا. قوم هم ونقلوا شريعة أحمدي. قالوا: فكيف نزوله؟ فعجبتهم، لم ينقل التكييف لي في مسندي. هذه طريقة أهل السنة. أبو الخطاب تلميذ للقاضي أبي يعلى من الحنابلة. التعطيل نفي الصفات، تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال. التحريف هو الذي يسمونه تأويلا، هو في الحقيقة تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا حملهم عليه ما اعتقدوه بقلوبهم. يقول الشيخ رحمه الله: تنبيه، علم مما سبق أن كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل. الممثلون الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، نقول إنكم معطلون. والمعطلون الذين يحرفون عن الصفات كلها أو بعضها، نقول إنكم ممثلون. فإذا قالوا: ما أولنا إلا هربا عن التمثيل، ولأجل ذلك أتأولنا الأدلة حتى لا نقع في التمثيل. يبين رحمه الله تعطيل المعطلة ظاهر، فإنهم إذا نفوا الصفات، نفوا العلم والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر، نفوا أيضا الوجه واليد ونحو ذلك، فقد عطلوا الله عن صفات الكمال. ولكن يقولون: كيف نكون ممثلة ونحن ما هربنا إلا من التمثيل؟ يقول: أما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. نقول إنكم ممثلة، حيث أنه ما تبادر إلى أذهانكم إلا التمثيل الذي فهمتم من النصوص أنه ما يليق بالمخلوق، فهذا تمثيلكم، وهو سوء أفهامكم، ما فهمتم إلا التشبيه والتمثيل، فصار ذلك تمثيل. ثم إنكم بعد ذلك تسلطتم على الأدلة ونفيتم دلالتها فكنتم بذلك معطلة، أي قد عطلتم. ثم لازمكم أيضا تمثيل ثاني، وهو أنكم مثلتم الرب تعالى بالجمادات، بل مثلتموه بالمعدومات، بل بالممتنعات، لا بد لهم ذلك. يقول فمثل أولا وعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثل بالنواقص، مثل الله تعالى بالناقصات. وشبهتهم إذا قيل إنكم إذا نفيتم السمع وصفتم الله تعالى بالطرش وصفتموه بفقد السمع، يعني أنه على اعتقادكم أصم تعالى الله، فيقولون إنما يلزمنا ذلك فيما كان قابلا. ثم نقول إذا نفيتم السمع البصر فقد أثبتتم ضده أو يلزمكم إثبات ضده وهو العمى. إذا نفيتم القدرة أثبتتم العجز. إذا نفيتم العلم أثبتتم الجهل، لزمكم ذلك. هكذا شبهتهم، يقولون إنما تلزمنا أن لو كان قابلا. هكذا ثم يقولون مثلا هذا الجدار أو هذه العمود لا توصف بأنها حية ولا ميتة لأنها ليست قابلة، لا توصف بأنها تسمع أو لا تسمع، أو تبصر أو لا تبصر، لا توصف بالقدرة ولا بالعجز لأنها ليست قابلة. فيقيسون الرب تعالى على ذلك، على هذا الجماد. فهذا معنى قوله أنه بتعطيله مثله بالناقص، مثل الرب تعالى بالجماد. يقول أما تمثيل الممثل فظاهر، حيث أنهم يقولون وجه كوجوهنا ويد كأيدينا. أما تعطيلهم تعطيل الممثلة فمن ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة به عليه، إنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. فنقول لما أنك جعلت هذه الصفات دالة على التمثيل فقد عطلت الآيات، حيث حملتها ما لا تحتمل، لأنها إنما تليق بالموصوف، وكل موصوف تناسبه صفاته، فهي دالة على صفة تليق بالله تعالى. الوجه الثاني أنه أبطل كل نص يدل على نفي المماثلة، مماثلة الله تعالى لخلقه، كقوله تعالى أليس كمثله شيء فلا تجعلوا لله أندادا فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. عطلتم هذا وجعلتم له كفوا. الوجه الثالث أنه أبطل الله تعالى عن كماله. الكمال الواجب لله حيث مثله بالمخلوق الناقص، وهذا لازم لهم. فتبين بذلك أن المعطلة ممثلة وأن الممثلة معطلة، الجمع بين هذا وهذا. ذكر بعد ذلك الفصل الرابع شبهات والجواب عنها. كثيرا ما يحتج الأشاعرة على أهل السنة، يقولون إنكم تؤولون كثيرا من الصفات، أهل السنة إنما يسلكون الطريق الأقوم. مثال ذلك الحديث القدسي أن الله تعالى قال: من تقرب مني شبرا أتقربت منه باعا، أتقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا أتقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فيقولون إنكم تؤولون ذلك، فنقول: ما معنى تقرب العبد؟ هل أنه يصعد إلى السماء، يأتي يمشي إلى السماء حتى يقرب إلى الله؟ أليس كذلك؟ إنما تقرب مني شبرا، تقرب مني ذراعا، أتاني يمشي، يعني بالأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة تسمى قربات، الصلوات قربة والصدقات قربة، يعني تقرب من الله. يمثل العبد كأنه تبعده السيئات والمخالفات، وأن الحسنات تقربه من رضا الله. فهذا يبين أن هذا ليس تأويلا، وإنما هو تشبيه للتقرب بالتقرب، تقرب العبد بالصالحات، وتقرب الله تعالى للعبد بالجنات والثواب الذي يجازيه على حسناته. يقول: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. هكذا جمعوا نصوصا وقالوا: إنكم تأولتموها، فإذا تأولتموها فلماذا تنكرون علينا تأويل آيات المحبة وآيات الرحمة وآيات الغضب وآيات الرضا؟ كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ يقول الشيخ رحمه الله: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرفا عن ظاهرها، يعني أنهم صرفوا عن ظاهرها، أو أنه يسمى تأويلا باصطلاحكم. ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، هذا هو الظاهر. المفهوم الذي يتبادر إلى ذهن السامع، ولكنه يختلف بحسب سياق الكلام، وبحسب ما يضاف إليه الكلام. فإذا أضيفت إلى المخلوق فإنها تناسبه، كقوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أنشأج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أثبت له السمع والبصر. الله تعالى قال: والله يسمع تحاوركما إنه سميع بصير. والله سميع بصير، فليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر، بل يتفاوت ذلك حتى في المخلوقات. وصفات المخلوق تناسبه وصفات الخالق تناسبه، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، بحسب السياق وتركيب الكلمات. الكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض، بالجمع بين الكلمات إذا جمع بعضها إلى بعض وضم بعضها إلى بعض ظهر المعنى. الوجه الثاني أو الشيء الثاني أننا لو سلمنا أن تفسيرنا لها صرف عن ظاهرها، أن السلف صرفوها عن ظاهرها، فإن لهم بذلك دليل، دليل من الكتاب والسنة، إما أن يكون متصلا بتلك الكلمات أو منفصلا عنها. وليس تأويلهم لها لمجرد شبهات يزعمها الصارف إبراهيم، يعني يزعمها حججا أقوية ويسميها قطعيات ويتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أولها لما اقترن بها من القرائن التي تدل على المراد بها. هذا الوجه المجمل. وأما المفصل فيذكر على كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، يتتبع بعضها لا كلها، وذلك لأن الكثير من هؤلاء كلما وجدوا كلمة فيها شيء مما يخالف الظاهر قالوا: أنتم تؤولون. كان بعض الإخوان يدرسوا التدمرية، مر بحديث الذي فيه أن الله تعالى يقول أنه تعالى يقول: مرضت فلم تعودني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن فلان مرض فلم تعده؟ لو عدته لوجدتني عنده. فهذا كأن بعض الشراح قالوا: لوجدتني عنده، أي وجدت ثواب ذلك عندي. فأصر وقال: بل نقول على ظاهره أنك تجده عنده، تجد أن الله تعالى عنده عند ذلك المريض، وحاول فلم يقنع. لا شك أن هذا فيه شيء من صرفه عن ظاهره، ولكن إذا اعتقدنا أن الله تعالى أبائن من خلقه فلا نقول إنه في كل مكان وإنه عند هذا وعند هذا. فيجد ذلك مثل ما قال: استطعمك فلان فلن تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي لوجدت أجره عندي. كذلك في سورة النور قول الله تعالى: قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. يقولون نؤوله عن ظاهره، أي لو وجد ثواب الله أو لو وجد أجر الله أو عقاب الله. والآية إنما فيها تمثيل أعمالهم بالآخرة، أن أعمالهم بالآخرة كالسراب لا حقيقة لها، يراه من بعيد أنها أعمال، فإذا جاءها لم يجدها شيئا، وجد الله تعالى فوفاه حسابه، ولا يكون في ذلك حاجة من التأويل. يقول: ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي، وهو ممن سلك مذهب الأشاعرة ويسمونه حجة الإسلام، وكان من فصحاء العلماء، إذا تكلم على شيء بالغ فيه بحيث يخيل إلى القاري أنه لا مزيد على ما يذكره، ولأجل ذلك ينقلون كلامه في كثير من العبادات التي يمثلها. كتابه الذي يسمى إحياء علوم الدين فيه بلاغة نقوة، لكن فيه شيء من الفلسفة، بقيت عليه شيء من الفلسفة، وفيه أحاديث لا أصل لها. يقول: نقل أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله بالأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هكذا نقل هذا الكلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن أبي حامد في الجزء الخامس صفحة 398. وقال: قال شيخ الإسلام: هذه الحكاية كذب على أحمد. هكذا بدأ بقوله: الحجر الأسود يمين الله. هذا الحديث ضعيف جدا، رواه الخطيب في تاريخه، الخطيب له التاريخ الكبير تاريخ بغداد، وابن عدي في الكامل، الكامل في أسماء الرجال، وابن الجوزي في العلل المتناهية التي بالأحاديث الضعيفة. قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح في إسناده إسحاق بن بشر، كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره. قال الدارقطني هو في عداد من يضع الحديث. قال أبو معشر ضعيف، آفت الحديث إسحاق بن بشر الكاهلي متهم بالكذب. هكذا وضعف الألباني أيضا في الأحاديث الضعيفة. الجواب هذا حديث باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلة المتناهية هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي صاحب أحكام القرآن حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، يعني إذا قدرنا أنه حديث باطل فكيف يقال إنكم تأولتموه؟ لأنه لم يثبت مرفوعا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التنمرية المشهور في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، يقول في التعليق ولا يصح أيضا عن ابن عباس بل هو ضعيف جدا. رواه عبد الرزاق المصنف، قال المحقق أخرجه الأزرقي كما في القراء. القراء كتاب للطبري لقاصد أم القرى، وأخرج نحوه سعيد بن منصور كما في القراء. وعزاه الألباني في الضعيفة إلى ابن قتيبة في غريب الحديث. في إسناده إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي متروك، هكذا قال أحمد والنسائي. فعلى هذا لم يثبت لا عن ابن عباس ولا مرفوعا. كلام ابن عباس على تقدير ثبوته الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ثم يقول شيخ الإسلام ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض، وهذا دليل على أنه ليس من صفات الله لأنه قال في الأرض، لأننا نعتقد أن الله في السماء، لم يقل فقط يمين الله بل قال في الأرض. حكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم في آخره قال فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا صريح بأن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، وإنما جعل الله هذا الحجر لأجل أن يصافحه أو يقبله المسلم، فكأنه يبايع الله، مثل قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يعني أنهم يعطونك عهدا وهذا العهد كأنهم يعاهدون الله، يدك تصافحهم ويد الله فوق أيديهم. هذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، يعني أنه كأنه يعاهد الله، أول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. هكذا في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 398. فبطل هذا الحديث الذي يدعون أنه أن أهل السنة وأهل الحنابلة أتأولوه. ثم ذكر المثال الثاني وهو حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقال إنكم يا الحنابلة أولتموه. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد بني آدم بين إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ذكر المشايخ أو العلماء أن الإصبع فيه 19 لغات، 3 مع كسر الحمزة إصبع إصبع إصبع، و3 مع فتح الحمزة أصبع أصبع أصبع، و3 مع ضم الحمزة أصبع أصبع أصبع، والعاشرة أصبوع. هكذا ذكر الشيخ. ثم المؤلف رحمه الله يقول قد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية أن نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد ذكر الأصابع في حديث أكره النبي صلى الله عليه وسلم. أورد ابن كثير في سورة الزمر عند قوله تعالى الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الحديث الذي فيه أن الله يقبض السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجرة والدواب على إصبع وسائر الخلق على إصبع، وحديث من هذا النوع. فنثبت لله تعالى هذه الأصابع ولا نمثلها بأصابع المخلوق، ومع ذلك قد يقولون نعلم أن أصابع الرحمن ليست في صدورنا، قلوبنا في الصدور، فكيف تكون أصابع الله في قلب كل أحد أو في صدره؟ يقول رحمه الله ولا يلزم من كون قلوب بني آدم إن أصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض. وتقول بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينها بينهما. فقلوب العباد قلوب بني آدم كلها بين أصبعين وأصابع الرحمن حقيقة، ولكن لا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. هذا هو الجواب. يقول إن الله تعالى يتصرف بالعباد فيزيغ قلب هذا ويثبت قلب هذا ويصرف قلب هذا، كأنها في قبضته يتصرف بها كيف يشاء، ولكن لا يلزم الماسة عندها تمس القلب. ثم مثل بهذين المثلين. المثل الأول قرآني، قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهل السماء المبنية يمسها السحاب أو هل هو يمس الأرض؟ إنما هو في الجو بينهما، فدل على أنه أن كلمة بين لا تلزم منها المماسة، بل الأصل أنها بينها، ولكن لا يلزم من ذلك أن تمسها. المثال الثاني بدر بين مكة والمدينة، وكذلك سائر القرى عسفا بين مكة والمدينة. كذلك إذا قالوا خليص بين مكة والمدينة، أو قالوا مثلا الطائف بين مكة وأبها ونحو ذلك، هل يلزم أن تكون مماسة، أن تكون هذه تمسها من هنا وهذه تمسها من هنا؟ إذا يلزم من ذلك بينهما بعد، تباعد ما بينهما. فكذلك قلوب بني آدم كلها بين أصابع الرحمن حقيقة، ولكن لا يلزم من ذلك مماسة ولا يلزم من ذلك حلول. هكذا يرى لنا أن نقفها هنا، والله أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو إعطاءنا نبذة عن الماترودية والكتب التي تحدثت عنهم. مذهبهم قريب من مذهب الأشاعرة، وهم منتشرون في البلاد الشرقية في الهند والسند وتلك البلاد، ولهم مؤلفات لأبي الحسن للماتريدي ولأتباعه الذين ساروا على نهجه. هكذا ومعتقدهم إثبات بعض الصفات دون بعض في حدوث سنة قريبة من سنة 45 أو 40 من القرن الماضي، طبعت بعض الكتب السلف ووصلت إلى البحرين، وكان علماؤها في ذلك الوقت أشاعرة وماتريدية. هناك واحد من علمائهم يقال له شرف، فلما جاءت هذه الكتب أعلن وقال لا تقرأوا في هذه الكتب إنها تخالف مذهبنا مذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية، لا تقرأوا فيها، وحذر منها. ورد عليه الشيخ سليمان ابن سليمان برسالة عنوانها تأييد مذهب السلف وكشف شبهات من حاد وانحرف ودعي باليماني شرف، وصدر الرسالة بقصيدة فائية يقول فيها مقالة قالها من جانب الشرف، يدعونه شرفا جهلا بحاجة حالته ولو علموا دعوه بينهم شرفا. إذا كتب الأشاعرة وكذلك كتب الماتريدية مطبوعة ومنتشرة. يقول السائل وهو من اليمن عبد الرحمن، هل الأشعرية في هذا العصر يعتبرون من الفرق الضالة، وهل هم من أهل الوعيد؟ قد ذكرنا أنهم يعدهم بعض أهل السنة منهم، ممن عدهم عالم حنبلي يقال له السفاريني، له كتاب في التوحيد، عقيدة اسمها الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، ثم شرحها بشرح موسع وسماه لوائح الأنوار البهية. في مقدمتها يقول إن أهل السنة يعمون السلف، يدخل بهم السلف ويدخل بهم الأشعرية والماتريدية، ولكن قد أخطأ رحمه الله بذلك، مع أنه في منظومته هذه قد وقع منه أخطأ. كتابه هذا الواسع الذي هو لوائح الأنوار اختصره عالم من الحنابلة أيضا الذي هو محمد بن مانع رحمه الله، ثم إنه مشى فيه على ما مشى عليه صاحب العصر السفاريني. ولما جاء طبع الكتاب وأرسله إلى أهل الرياض عرض على الشيخ سليمان بن سحمان، وإذا هو يذكر أن بعض الحنابلة قد شرحوا هذه القصيدة، ومنهم ابن سلوم ومنهم ابن الشطي، يقول سليمان فكرهت أن أقرأه، لأن ابن سلوم ممن عاد الدعوة ونبذها، وكذلك آل الشطي ممن شاركوا بهذه الدعوة وهم في دمشق وفي الشام، فلا نوافقهم ولو كانوا حنابلة. ثم إنه جاء خطابا قويا من ابن مانع أن أريد أن تقرأه، فلما قرأه وجد فيه ملاحظات ورد عليها بكتاب اسمه تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة، منها قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، وقال إن هذه من مقالة المعطلة، وبالغ في الرد عليها. ومنها قوله: وجائز للرب تعذيب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. فقال: إن الله تعالى لا يظلم أحدا، إلى آخر ما نقد عليه. يقول السائل معاذ من الأردن: هل صحيح أن الأشاعرة لا يثبتون إلا 7 صفات لله تعالى؟ وما هي تلك الصفات سددكم الله؟ هكذا عندهم، ويقولون إننا نثبتها بالعقل. يقولون: الفعل الحادث دل على القدرة، الفعل الحادث مثل حدوث الرياح وحدوث السحب وحدوث الزلازل، وكذلك وجود المخلوقات وتوالدها دليل على القدرة، فنثبت القدرة. والتخصيص دل على الإرادة، كون الله تعالى خص هذا بالعلم وهذا بالجهل، وهذا بالقوة وهذا بالعجز ونحو ذلك. والإحكام أدل على العلم، كونه أحكم ما خلقه، لم يخلق شيئا عبثا. وهذه الثلاثة، العلم والقدرة والإرادة، يلزم منها الحياة، فأثبتنا الحياة. والحي لا بد أن يكون سميعا أو أصم، والسمع أكمل فأثبتناه، ولا بد أن يكون بصيرا أو أعمى، والبصر أكمل فأثبتناه، ولا بد أن يكون متكلما أو أخرس، والكلام أتم فأثبتناه. أثبتنا هذه السبع. هم يثبتون عظا ما يثبته المعتزلة، كالقدم وكالقدم والوجود، هذه يثبتونها. يقول السائل من أمريكا: هل يجوز للمرأة رفع صوتها في القراءة في الصلاة إذا كان ذلك يعينها على الخشوع؟ يجوز ذلك إذا لم يكن عندها أحد، إذا لم يكن عندها أحدا، إما مصلون وإما نيام وإما حاضرون، إذا كانت في ليل أو في مكان خالي ورأت أن ذلك أنشط لها. يقول السائل من أمريكا أيضا: قال الله تعالى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقال في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. السؤال: ما حكم الأكل من طعام أهل الكتاب إن علم أنهم لا يذكرون اسم الله عليه؟ كانوا في ذلك الوقت يذبحون ذبحا شرعيا، يذبحون بالسكين الحادة ويذكرون اسم الله عليه، لأن هذا من عقيدتهم وديانتهم. فإذا وجدوا أنهم لا يسمون فلا يجوز أكل ذبائحهم، حتى ذبائح المسلمين الذين يتركون الاسم عنده. يقول السائل حامد من السعودية: ما الفرق بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم؟ الغالب أنهم متمسكون الأشاعرة، وكان من المتمسكين الصابوني المشهور، حصل بين يعني له نشرات وله مؤلفات يتمسك فيها بمذهب الأشاعرة، ورد عليه الشيخ صالح بن فوزان، فبينهما مناقشات. ثم إن الشيخ سفر الحوالي رد أيضا على الأشاعرة كلا، وذكر أنهم مخالفون حتى في الصفات التي أثبتوها، فإنهم لما أثبتوا الكلام قالوا إنه ليس بحرف ولا صوت، وإنما كلامه المعاني شيء فاض من نفسه على اللوح أو على الملك ونحو ذلك. ولما أثبتوا الرؤية لم يثبتوا الرؤية البصرية، وإنما أثبتوا رؤية قلبية وما أشبه ذلك. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، بعضهم عندما يستشهد بحديث قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فإنه يشير بيده ويرفع إصبعين، فهل يعتبر هذا تمثيلا أو تشبيها أو تكييفا؟ وجزاكم الله خيرا. نرى أنه لا يجوز، لا يجوز الإشارة حتى لا يفهم التشبيه، فأصابع الرحمن تليق به وأصابع الإنسان تناسبه. ذكر أن رجلا قال كلمة وبلغة الإمام أحمد أنه لما ذكر والسماوات مطويات بيمينه أشار بيده هكذا وقبضها، قال الإمام أحمد: قطعه الله، قطعه الله. يعني أنه لا يجوز أن يشبه. يقول السائل: كيف نجمع بين قول المؤلف رحمه الله لم يرد عن الصحابة والسلف والأئمة حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله وسموه تأويلا، مع أنه ورد عن أحد الصحابة أن ساق الله تعني شدته، فهل هذا تأويل؟ لم يثبت ذلك، ويمكن أنه لمناسبة أو لسبب أو لرد على مبطلين أو نحو ذلك. يقول السائل: هل ابن كلاب أشعري أو له مذهب آخر؟ هو الذي تمذهب على مذهبه الأشعري، ولكن صار الأشعري أكثر كتبا فانتشر مذهب الأشاعرة. يقول السائل: لو أعدتم حفظكم الله أصول المعتزلة في كتابهم الأصول. أصولهم الخمسة مشهورة عندهم، وقد ألف فيها مؤلفهم الذي هو القاضي عبد الجبار، له كتاب مطبوع اسمه الأصول الخمسة. الأول التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، لأنه يقولون إذا أثبتنا سمع بصر علم أثبتنا عدد، وهذا باطل، فإن الصفات تابعة للموصوف. أنت مثلا إذا قلت جاءنا خالد فهو واحد، ولا حاجة إلى أن تعدد صفاته، لا حاجة إلى أن تقول جاءنا خالد ويده ورجله ورأسه وقلبه وظهره، لأنه اسم واحد. ولكن هكذا يقولون أن إثبات الصفات يلزم التعدد. الثاني العدل، يقولون إن الله تعالى لا يخلق الكفر ولا يخلق المعاصي، لو خلقها ثم عاقب عليها لكان ظالما، فمن العدل أنه لا يخلقها بل العباد يخلقون أعمالهم. وهذا يتهمون به أن الله تعالى عاجز لا يقدر على أن يهدي هذا ولا يضل هذا، وأن قدرة العبد أقوى من قدرة الله. الثالث المنزلة بين المنزلتين، هو أن العصاة ليسوا مؤمنين ولا كفار، يعني في الدنيا لو كانوا كفارا لقاتلناهم، ولو كانوا مؤمنين لواليناهم. الرابع إنفاذ الوعيد، الآيات والأحاديث التي بها الوعيد ينفذونها ويقولون إنهم مخلدون في النار أهل المعاصي. الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستبيحون به الخروج على الأئمة. يقول السائل: ما الفرق بين مذهب السلف في الصفات ومذهب المفوضة؟ السلف ليسوا مفوضة، بل يعتقدون أن الصفات دالة على صفات حقيقية، فيقولون لله سمع وهو الذي يدرك الأصوات، ولأجل ذلك وسع سمعه الأصوات، ولا تشتبه عليه اللغات، ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. والمفوضة يقولون لا ندري ما السمع، نثبت هذه الكلمة ولا ندري ما المراد بها. كذلك البصر، أهل السنة يثبتون أن الله يبصر ويرى، إنني معكما أسمع وأرى، ولا يستر بصره حجاب. المفوضة يقولون نثبت بصر ولا ندري ما هو، نسكت عنه. هكذا يقول السائل: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الصفة كفر، مثل يا رحمة الله ارحميني، فكيف نجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ صحيح أن دعاء الصفة يا كلام الله أو يا رحمة الله، يا عزة الله، يا حكمة الله، أن ذلك دعاء لصفة لا يلزم منها دعاء الموصوف. وأما أعوذ بكلمات الله فاستدلوا بها على أن كلمات الله ليست مخلوقة، وأنها من صفات الله، أن كلام الله ليس بمخلوق، ولو كان مخلوقا لما جاز أن يستعاذ به، لأنه لا يستعاذ بمخلوق. وقالوا إن الاستعاذة بكلمات الله يعني كأنك تقول أقرأ هذه الكلمات ويحصنني الله تعالى بها، أعوذ بها يعني بعد أن أقرأها وأتحقق بما دلت عليه، فلا يكون في ذلك دعاء لها. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد. والله أعلم، وصلى الله على محمد.